المسألة الأولى تعجيل الفطر، لكن بشرط أن يتحقق غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عمر بن الخطاب الذي ساقه المؤلف: إذا أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا بادر الإنسان بالفطر من حين أن يغرب قرص الشمس ولو كان البياض ظاهرا والشعاع في الأفق، ما دام قرص الشمس قد غاب فأفطر وبادر. وهذا هو السنة القولية والفعلية من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الفعلية فدليلها حديث عائشة رضي الله عنها حين سألها عطية ومسبوق عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحدهما يؤخر الفطر ويؤخر صلاة المغرب، والثاني يعجل الفطر ويعجل صلاة المغرب، أيهما أصوب؟ فقالت عائشة: من هذا الذي يعجل؟ قالوا: ابن مسعود رضي الله عنه. فقالت: هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، يعني يعجل الفطر ويعجل صلاة المغرب. هذه سنة فعلية تدل على أن الأفضل تقديم الإفطار. أما القولية فحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فما دام الناس يبادرون إلى السنة ويتسابقون إلى الخير فهم بخير، لا يزالون بخير. أما إذا تباطؤوا ولم يفطروا مبادرين فإن ذلك هو الشر. ولهذا كان الرافضة المخالفون لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه كانوا يؤخرون الفطور، لا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم، فيحرمون من الأجر والثواب، ويحرمون من تعجيل إعطاء النفوس حظوظها من الأكل والشرب، يعذبون في الدنيا قبل الآخر. لأن الإنسان إذا تأخر وهو عطشان أو جائع يتألم أكثر، فهم يؤلمون أنفسهم بتأخير الفطور ويخالفون السنة ويفوتهم الأجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.